السلام الله عليكم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم السرداب. في الحلقات السابقة كان ضيفي الدكتور حازم طه، وتحدثنا عن بعض الفروقات بين ديننا الإسلامية الحنيف وبين دين الإمامية، دين الشيعة الاثنى عشرية. نستمر في هذا السياق، ولكن يشرفني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ رامي عيسى، الباحث في العقيدة الشيعية. أهلا بك أستاذ رامي. حياكم أستاذ محمد. أهلا بك. اتساقا مع بدأناه في الحلقات السابقة، بداية حدثني عن كينونة ووضعية أمنا السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دين الشيعة أو في دين الشيعة. الحمد لله نصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم أستاذ محمد، حيا الله جميع المشاهدين الذين يشاهدوننا الآن. في الحقيقة الإمامية الإثنى عشرية الجعفرية الرافضة، كل دي أسامي للشيعة، يعني ما تشوفش ايش ده اسمه امامي وده اسمه جعفري وده اسمه اثني عشري وده اسمه رافضي، وهو كله بينطبق على ايه؟ على كلمة الشيعة. حاولوا يعني ينظروا لأي شيء يخالف هذا الكتاب العظيم كلام الله تبارك وتعالى، واخذوا يستقطبوا هذا الشيء ويعملوا منه دين علشان يخالفوا ايه؟ يخالفوا دين الإسلام. فخرجوا علينا هؤلاء الشيعة وألهوا فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا نعلم مكانة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج نحن المسلمين أن نتحدث عن مكانة فاطمة، لأن الكبير والصغير يعلم مكانة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أما في دين الشيعة جعلوها إله، جعلوها رب، جعلوها يستغاث بها، جعلوا فاطمة إله يعبد من دون الله. خرج علينا المرجع الشيعي صادق الروحاني. الشيعة دلوقتي بيتبعوا كل واحد لازم ليه مرجع، لو ما فيش تقليد كل أعماله باطلة وهو من أهل جهنم، كما يقول بهذا اللفظ عالم شيء عندهم اسمه الفالي. هم يملكون أدخل الناس الجنة أو النار. نعم، سكوك هؤلاء المراجع، لو أنت ملكش مرجع أعمالك كلها باطلة وأنت من أهل جهنم، كما قال الفالي فيديو لعلنا نعرضه في حلقات قادمة إن شاء الله. خرجوا علينا الوحيد صادق الروحاني ده قال إيه عن كلام هذا مرجع كبير في إيران. قال واحد بيسأله في موقع الاستفتاءات عنده، فبيقول له يا شيخنا دلوقتي واحد أنا بيقول يا رب شفيني، فهل يجوز له أن يقول يا فاطمة شفيني؟ فقال له نعم، يجوز لك أن تقول يا فاطمة شفيني، وما كفرق بين اسم الله والاسم المشتق من اسم الله. ما كفرق، ما هناك فرق. نعم. يقول بهذه اللهجة ما كفرق، يعني ما هناك فرق بين اسم الله وبين الاسم المشتق من اسم الله، لأن فاطمة مشتقة من اسم الله تبارك وتعالى عياذا بالله. فجعلوا فاطمة إله يعبد من دون الله. خرج علينا عالم شيعي اسمه السيد حسن الابتيحي في كتاب اسمه كتاب أنوار الزهراء صفحة 45، قال بيقول لهم ورد في الروايات عن آل البيت روايات كاذبة إنه يجب السجود في صلاة الاستغاثة بفاطمة الزهراء، إنك تصلي صلاة الاستغاثة، بيقول له صلي ركعتين، والقول 100 مرة في السجود يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني. الصلاة تكون لمن؟ لله ولا لفاطمة؟ لله تبارك وتعالى. جعلوها لفاطمة، ويقول لك كل مرة تقول مرة على الشق الأيمن، يعني بيسجد على وكأنه له قرن شيعي، يسجد على القرن ويقول يا فاطمة أغيثين يا مولاتي يا فاطمة أغيثين، هنا مرة وهنا مرة، لحد ما يعدهم 510 مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثين. يقول ومن الطبيعي فإننا حينما نأتي على ذكر اسمها في السجود ونطلب الغوص منها فلابد من التوجه إليها والسجود لها. يقول فلابد من التوجه إلى من؟ إلى فاطمة والسجود لها، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرا. كل اللي في السماوات والأرض وما من دب، كل شيء بيسجد لمن؟ لله تبارك وتعالى. لكن هؤلاء المراجع علماء الشيعة يقولون لابد أن نسجد ونستغيث بفاطمة رضي الله عنها. معنا فيديو المعمم الشيعي عبد الرضا معاش يتحدث عن صلاة الاستغاثة بالسيدة فاطمة، نشاهد هذا الفيديو ونتابع. سميت بفاطمة لأنها تفطم شيعتها من النار. يا شيعة الزهراء أو علاقتكم بسيدة النساء، ماذا أصنع؟ صلي صلاة الزهراء، الاستغاثة بالزهراء سلام الله عليها، تصلي ركعتين تتوضأ، صلي ركعتين بعد ذلك تسجد. انتبه، هذا خير لك في الدنيا والآخرة. تسجد على الأرض تقول 100 مرة، المسماح يكون بإيدك، ويا حبذا لو كان المسباح من تربة أبي عبد الله الحسين، لأنه مرة تقول اللهم صل على محمد وآل محمد الله يعتبر 10 مرات في تربة الحسين. أول مرة تسجد، 100 مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، مو اللسان القلب يحكي، 100 مرة. بعد ذلك تخلي الجانب الأيمن على التربة تقول 100 مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني. بعد ذلك ترجع بحالة السجود 100 مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني. المرة الرابعة تخلي أيضا الجانب الأيسر يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني. المرة الخامسة سجود 110 يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، يعني 510. وانظر كيف أن سيدة النساء فاطمة سلام الله عليها ستقضي حوائجك إن كان في مصلحتك. هذا واحد الشيء، هذا أولا. الشيء الثاني هذا الذكر، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك، 100 مرة ومجرب هذا الذكر لقضاء الحوائج. ثانيا، ثالثا تسبيح الزهراء. تسبيح الزهراء ليس فقط وراء الصلاة، قرأت في رواية تقول أن الذي يصلي ولا يسبح بتسبيح الزهراء الملائكة تضرب صلاة على رأسه. تسبيح الزهراء يرفع العمل إلى السماء. في الرواية عن الإمام الصادق إننا نأمر صبياننا بتسبيح أمنا فاطمة. تسبيح السيدة فاطمة، من لم يسبح بالسيدة فاطمة تضربه الملائكة على رأسه. نعم، يعني فتعلق. نعم، الأعمال أول حاجة، وما صراحة نفس ما فعل النصارى مع العذراء، يقولون عذراء مريم، خرج علينا الشيعة وقالوا الزهراء، فدول يقولون يا عذراء اشفيني ودول يقولون يا زهراء اشفيني. وبالمناسبة أنا سألت أحد الشيعة معروف من العراق، سألته في هذا الموضوع، قلت له ما الفرق بينكم وبين النصارى؟ النصارى يقولون يا عذراء اشفيني وأنتم تقولون يا زهراء اشفيني. فقال لي يعني الأمر واحد وما في شيء، وهم هكذا لا يخطئون، ما يقولون يا عذراء اشفيني. بدأ هذا الفيديو قال قووا علاقتكم بمن؟ بالله. قال قووا علاقتكم بسيدة النساء فاطمة، ولم يقل. خلاص أصبح قلب الشيعي متعلق بغير الله تبارك وتعالى، أصبح إله غير الله تبارك وتعالى يتعلق قلب الشيعي. ثم قال فاطمة فطمت شيعتها من النار، لأن فاطمة بهذا الاسم أن كل شيعي هيأتي يوم القيامة هو لن يدخل النار أبدا، لأن فاطمة واقفة على باب النار وباب الجنة، تقول ده يدخل الجنة تتحكم. في فيديو لياسر الخبيث، ولكن يعني احنا لا نريد ان نستفسر. هي الامام الذي، نعم، وهي الاله الذي يدخل النار او الجنه. صحيح، في فيديو لياسر الخبيث على بعض الفضائيات، وانا يعني الفيديوهات كثيره فانا خشيت ان الحلقه تضيع مننا في الفيديوهات، لم اتي بهذا الفيديو ولا هو موجود على اليوتيوب. ياسر الخبيث يقول ان يوم القيامه الامر الالهي لفاطمه، الحكم لفاطمه، والله ان الحكم الا لمن؟ الا لله سبحانه وتعالى، ولكن هذا يقول الحكم يوم القيامه لفاطمه رضي الله عنها. ثم قال تقول في صلاة الاستغاثة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، خلاص هتستغيث بغير الله، مع أن القرآن الكريم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في غزوة بدر استغاثوا بمن؟ إذ تستغيثون ربكم، فكانت النتيجة إيه؟ فاستجاب لكم. الصحابة كانوا موجودين في غزوة بدر ولم يستغيثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلو الشيعي حكم عقله وقرأ هذا الكتاب بتمعن، والله الله سبحانه وتعالى يأخذ بيده من ظلمات هؤلاء المعممين وهؤلاء المراجع إلى نور الحق. ثم قال اللهم صل على فاطمة وأبيها، إحنا بنبدأ صلاتنا بالنبي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعليها بعد ذلك. نعم، هو يقول اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، ونتمنى أحد الشيعة يقول لنا ما السر المستودع في فاطمة. كنت سأسألك هذا السؤال. نعم، الله المستعان. صراحة أنا لا أعلم دلوقتي إيه السر اللي هم بيقولوا عليه دوت. تاني حاجة، خرج علينا الخميني، يعني عالم مشهور وهو صاحب الثورة الوثنية اللي قام بانقلاب على مهد الشيعة سنة 1979، وجاء هذا العميل الفرنسي وجاء ويعني قتل. القصة معروفة كلها، هذا الرجل اللي عمل انقلاب على مهديهم، لأن المفروض في حاجة اسمها غيبة كبرى انتظار المهدي، هو قال لا ما فيش حاجة اسمها انتظار المهدي، وكثير من علماء الشيعة كفروه. خرج علينا وقال في كتابه الأنوار الفاطمية على ما أتذكر، قال لم تكن الزهراء امرأة عادية، كانت امرأة روحانية، امرأة ملكوتية، لم تكن امرأة عادية بل كائن إلهي جبروتي تجلى في الوجود على صورة إنسان. ماذا؟ يقول فاطمة كائن إلهي جبروتي، إله تجلى في هذه الدنيا إلينا، فلا بد أن يدعوها من دون الله تبارك وتعالى. لكن من أين جاءوا بهذه الخرافات؟ والله يعني أستاذ محمد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما خرج عبد الله بن سبأ اليهودي بالعقيدة الوثنية بتأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسيدنا علي حرك الكثير منهم، وفي اختلاف الروايات أن عبد الله بن سبأ اليهودي هذا هرب. خرج علينا الشيعة بنفس هذه العقائد، هذه العقائد جاءت من إيران، جاءت من الفرس. هؤلاء الفرس إما هدم عمر رضي الله عنه عرش كسرى، الفاروق نعم الفاروق رضي الله عنه، إما هدم عرش كسرى، خرج هؤلاء بالغل والحقد على الإسلام، فقالوا خلاص هنخترع ديانة جديدة اسمها دين الإمامية. حتى خرج عالم عندهم اسمه الصدوق، هذا صاحب هذا الكتاب، صاحب هذا الكتاب ألف كتاب اسمه اعتقادات في دين الإمامية، هكذا دين غير دين الإسلام. ونعمة الله الجزائري خرج في كتابه الأنوار النعمانية وقال حقية في نور دين الإمامية، صنعوا دين جديد، وهؤلاء الملالي هؤلاء المراجع اخترعوا هذا، مع إن ما بينهم ما بين النبي مسافة كبيرة جدا، مع إن هذا الكتاب كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني، هذا الكتاب كان بيقولوا إن فيه سفراء أربعة عندهم بيقابلوا المهدي، رفض إن يعرض هذا الكتاب على مهديهم لما فيه من طوام، إن كان أصلا موجود هذا المهدي اللي مختفي بقاله 1200 سنة. فخرج علينا الخميني وقال إن هي كائن إلهي جبروتي ظهر على صورة إنسان. فهل فاطمة إله؟ هل فاطمة عياذا بالله من أسماء الله تبارك وتعالى كما يعتقد هؤلاء وكما يقولون في كتبهم؟ يعني كلام صراحة كلام غريب لا يقبل به أي إنسان قط. لكن هم يختلفون على أنفسهم في التعريف بالسيدة فاطمة، أم أن هناك نسقا واحدا يسيرون على دربه؟ لا بد من الغلو عندهم في فاطمة، ما وجدنا أحد من هؤلاء. ده المرجع الوحيد الخراساني في موقعه، لا اعتذر، المرجع صادق الروحاني أيضا في موقعه سئل منكر عصمة فاطمة قال ليس بمسلم، منكر أن فاطمة تسهو وتنام معصومة من الخطأ والنسيان والسهو. يعني ما أنت تيجي تقول لشيعي ما أنا أقول سبحان الذي لا يسهو ولا ينسى، هل ممكن أقصد بالله؟ يقول لك لا، لأن عندنا فاطمة لا تسهو ولا تنسى، علي لا يسهو ولا ينسى، الحسن الحسين الباقر الصادق الجواد الرضا الهادي، حسن عسكري محمد بن حسن، كل يعني علماء نبينا صلى الله عليه وسلم، نعم النبي صلى الله عليه وسلم عندهم يقولون هو معصوم أيضا، معصوم من السهو والخطأ والنسيان، وكفروا من قال أن النبي سهى في صلاته صلى الله عليه وسلم، مع أن الصدوق اعترف أو وأيضا في كتاب من لا يحضره الفقيه اعترفوا بسهو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تخبط عنده. لكن كلهم أجمعوا على أن فاطمة رضي الله عنها معصومة، أجمعوا على أن فاطمة رضي الله عنها يستغاث بها ويطلب وتطلب منها الحاجات، تقول يا فاطمة شفيني يا فاطمة، يعني ممكن يصل للمغفرة عياذا بالله، ولم يخرج أحد منهم وأنقر علينا هذا الكلام. إذن المعمم هادي الربيعي فيديو معنا يقول لا يدخل أحد الجنة إلا بأمر فاطمة حتى النبي صلى الله عليه وسلم. اسمح للمشاهد هذا الفيديو نعود سوي متابع. يحيى الوهابية والنواصب وأعداء محمد وآل محمد الذين لا يعيرون إلى فاطمة شيء، فاطمة الزهراء عليه السلام لا يعرفها إلا الله ورسوله وولي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ومقدار فاطمة الزهراء يوم القيامة هي المفتاح لجنان الله، وهي المفتاح لدخول أي إنسان في الجنة. لا يدخل الجنة إنسان إلا برضا وأمر وإذن من فاطمة عليه السلام. النبي محمد صلى الله عليه وآله كان إذا أراد أن يدخل إلى بيت فاطمة عليه السلام يستأذن. النبي محمد صلى الله عليه وآله إذا دخلت فاطمة الزهراء وقف هذا جبل القداسة، النبي محمد صلى الله عليه وآله حبيب الله يقبل يدي فاطمة الزهراء عليه السلام. إذن النبي محمد صلى الله عليه وآله يعرف قيمة فاطمة ومعنى فاطمة وحقيقة فاطمة وكينونة فاطمة. وعدنا الدلائل كثير على أنه يوم القيامة النبي محمد صلى الله عليه وآله لا يدخل الجنة إلا بإذن فاطمة. فإذا فاطمة تأذن للنبي صلى الله عليه وآله بالدخول إلى الجنة فيدخل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تعلق على هذا الرجل؟ في الحقيقة يعني هادي ربيع هذا من زنادقة الشيعة الكبار المعروفين. قبل أن أعلق عليه أنا شايف لديهم زنادقة ولديهم صالحون أيضا. لا هما كلهم صراحة يعني ما في مراجعهم كلهم كده، لكن ده من الكبار. أنا شايف فيديو ليه سبحان الله، والله ابتلى الله تبارك وتعالى. فيديو عز المشاهد أنا يعني أسلح أن أنا أجيبه على مثل هذه القناة الطيبة. ماسك سكينة سلاح أبيض كده في يوم عاشوراء ويقطع في شرايين ايده ويقول يا حسين يا حسين ويقطع، وبعدين ماسك بالسكينه ويقطع في رقبته. من الأرض ان يرى الفيديو موجود على اليوتيوب بالهادي الربيعي وهو يقطع في نفسه كده. هذا المعمم بيقول، هذا المعمم يقول لا يدخل انسان الجنه الا باذن فاطمه. ما خلاص اله يا صاحبه الجنه، حتى مين؟ حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقف يوم القيامه ويقول يا فاطمه تاذني لي ان انا ادخل الجنه؟ يا فاطمه اذني لي. احنا عندنا اهل السنه والجماعه ان اول من يدخل الجنه هو من؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في هذا الكتاب أيضا، ده من كبار علماء الشيعة المجلسي في كتابه بحار الأنوار لمحمد بكر المجلسي، يثبت هذا الكلام، يثبت أن فاطمة هي أول من يدخل الجنة وليس النبي صلى الله عليه وسلم. في المجلد 44 صفحة 43 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شخص تدخل الجنة فاطمة رضي الله عنها، يدخل أو تدخل فاطمة رضي الله عنها. فأصبح أن أول واحد هيخش الجنة فاطمة، وبعدين تقف كل اللي عايز يخش الجنة يستأذن من فاطمة رضي الله عنها تسمحي لي يا فاطمة أدخل الجنة. الأنبياء كلهم واقفين، لا يستطيع أحد أن يدخل الجنة إلا بأمر فاطمة لأنها صاحبة الجنة. ما الفرق بين فاطمة وبين الله يا أستاذ محمد؟ إذن لا يوجد فرق بين فاطمة وبين الله. من يعتقد هذه العقائد هذا إنسان خارج من دين الإسلام بلا يعني بلا خلاف ما بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم فاطمة، وأول ما تدخل عليه يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب ليقبل يدها تعظيما لفاطمة رضي الله عنها، مع إن إحنا نحن نعلم أن البنت هي من تقبل يد الأب، وإن قبل يد الأب يد البنت ابنته من قبل الأب يد ابنته. نعم صحيح. نعم. يعني هذا بيكون يعني حنونة الأب، يعني حنية من الأب، لكن النبي يقول إن كان بيفعل ذلك تعظيما لأمر فاطمة لأن فاطمة اسم مشتق من اسم الله. بل قالوا كما قال المجلسي في كتاب بحار الأنوار وكما قال غيره من علماء الشيعة أن لولا فاطمة ما كان محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا محمد لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك. إذن أصبح علي أفضل من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. لولا علي يا محمد لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما. وفيديوهات كثيرة جدا لمعمم الشيعة قاله الفالي وقاله رضوان درويش وقاله كثير من علماء الشيعة، ولولا فاطمة لما خلقتكم. يعني فاطمة هي سر الوجود، حتى أنهم يقولون أن فاطمة خلقت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما خلق خلق الله نور فاطمة رضي الله عنها فأخذت تسبح الله سبحان الله. كلام يعني غلو وتأليه لفاطمة. ترى كل هذه العبارات التي شرحتها الآن تراها غلوا أم تراها خطرفات وتراها تفاهة وتراها مدخلات؟ كيف تنظر لهذا الأمر؟ نعم، هما في الحقيقة الشيعة وكأنهم نظروا إلى الكتاب الذي يزعم النصارى واليهود بتقديس الكتاب المقدس، أو نظروا إلى التوراة ونظروا إلى الإنجيل وما بها من انحرافات، وأخذوا هذه الانحرافات وحاولوا ينسبونها إلى دين الإسلام، وحاولوا بهذه الخرافات اللي هم جعلوها، يعني هذه الخرافات اللي أخذوها من الكتب الأخرى جعلوها. وأصلا يعني الديانة كانت منتشرة في إيران، المجوس، ديانة المجوس، عبادة النار، والديانة الزرتشتية موجودة إلى الآن في إيران. ففي كثير من الوثنية هناك، فأخذوا هذه الوثنية وجعلوا منها دين آخر نسبوا إلى دين الإسلام، إلى دين آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسموه دين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا علينا بدين الإمامية. يقولون عنها كائن إلهي جبروتي، يقولون عنها اسم من أسماء الله الحسنى. الله يقول ولله الأسماء الحسنى، لمن؟ لله. قالوا لا، ليست لله بل لفاطمة رضي الله عنها. إذن هو تضارب بينهم. هذا الأمر أراه أمرا مهما لابد أن نشرحه للمشاهد. السيدة فاطمة لديهم أهم من النبي صلى الله عليه وسلم، أهم من سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه، دينهم قائم على الإمامة، هل الإمامة تكون لامرأة أم الرجل عندهم؟ نعم، سبحان الله. ما هو أيضا بمناسبة سؤالك هذا بس محمد، ألزمهم علماء أهل السنة والجماعة، قالوا أنتوا بتقولوا لابد الإنسان المعصوم أن يكون إمام، الإمام لابد أن يكون معصوم، طب ليه ما قلتوش فاطمة إمام؟ لماذا لم تقولون فاطمة إمام؟ ما هي فاطمة معصومة، لماذا لم تقولوا أن فاطمة إمام أيضا كالحسن والحسين؟ ما إنهم يقولون عياذا بالله، يقولون كما جاء في هذا الكتاب، شوف سبحان الله التناقض، انظر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إيه؟ خلافا كثير. هذا الكتاب ده بخاري الشيعة دوت الكافي، حتى قال أحد علمائهم أتذكر النائلي، يعني لا أتذكر اسمه جيدا، هو شيخ معاصر شيخ الخوئي، قال إن من يجادل في أسانيد الكافي فهو إنسان عاجز، يعني كل اللي فيه صحيح. قالوا إن فاطمة يوم فدك تشاجرت مع عمر رضي الله عنه وحشاهم، ومسكت بتلابيب عمر، شدت بتلابيب عمر وقالت له يعني أعطني فدك ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقولون علي لم يخطب في فدك. مع هذا الغلو تراهم ينزلون في الطعن فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا بيثبت إن هذا من عند غير الله تبارك وتعالى. تخريف زي ما حضرتك قلت، يعني هذا دين تخريف، وكما قلت لك نحن تحدينا علماء الشيعة أن يأتوا بآية محكمة من هذا الكتاب على أي عقيدة خلفوا فيها المسلمين، الإمامة، الرجعة، التقية، المتعة، البدائل، أي عقيدة، عقيدة الطينة اللي هم يعني علماء الشيعة يعرفونها وعوام الشيعة يجهلون ما هي عقيدة الطينة، طلبناهم بآية محكمة فقط. آية محكمة زي إيه؟ محمد الرسول من؟ رسول الله. آية محكمة بتثبت أن النبي رسول الله، وما كان الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. آية تثبت وما كان ربك. آية تثبت مثلا أن الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو، آية تثبت أن الله سبحانه وتعالى إله واحد، عجزوا عن هذا. لكن أنت تتحدث عن قرآننا في حلقات سابقة بين دكتور حازم طه بعض الفروقات بين قرآننا وقرآنهم، لكن بطبيعة الحال سيردون عليك بقرآنهم. نعم، هو في الحقيقة يعني أنت تطالبهم أن يأتوا بآية من القرآن تبرهن على ما يزعمونه. نعم، سيأتيك بقرآنهم ويضع فيه ما يريد أن يضع في الحقيقة أستاذ محمد ويرفعه أمامك. نعم، الناظر الآن الشعب ينكرون تحريف القرآن، مع أن أنت يعني هذا الكتاب لو قرأت عليك الآن من أصح كتاب عندهم، يعني تحريفات كثيرة في هذا الكتاب، يقول لك إيه آيات كثيرة، يقول لك النبي محمد ذكر علي رضي الله ذكر علي في القرآن ولكن الصحابة حذفوه، آيات كثيرة جدا لو قرأت عليك منها كثير، لكن يأتون الآن ويقولون لا القرآن ليس محرف. لماذا؟ لا القرآن ليس محرف ونحن ننكر تحريف القرآن. طب من قال بتحريف القرآن حكمه إيه؟ يقول لك يعني أخطأ. حتى قال لي أحدهم والله اجتهد فأخطأ فله أجر. لا فنحن نقول اجتهد فأخطأ فهو في النار بهذه العقيدة، لأنه كذب الله تبارك وتعالى، لأن الله قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى حافظ لهذا الكتاب. لكن نعم. سؤالي مرة أخرى أعيده على هيك بشكل آخر أستاذ رامي، الرجل يقول إن القرآن لم يحرف. نعم. وهو رب هي كلمة حق يريد بها باطل. نعم. سيأتيك بقرآنه على أنه القرآن غير محرف، أنت قرآنك هو المحرف. نعم، ما هم بيقولوا القرآن بتاعهم مش موجود الآن. القرآن بتاعهم فين الآن؟ القرآن بيقولوا موجود مع المهدي سيدنا علي. القصة كما ذكرها المجلسي في هذا الكتاب، في كتاب بحر الأنوار، طبعا احنا لو قعدنا للمشاهد نفتح كل صفحة الحلقة تقعد حوالي 5 ساعات، فاحنا بنجمل يعني الرواية. المجلسي في بحر الأنوار بيقول ايه؟ بيقول علي رضي الله عنه وحشا جمع القرآن وراح لأبو بكر وعمر وعثمان وقال لهم هذا القرآن الذي هذا القرآن الذي جمعته، ده اللي أنا سمعته من النبي وده القرآن الحق. ففتحوا في القرآن فوجدوا مناقب علي بن أبي طالب كما قال المجلسي، ووجدوا ذم قريش ذم النبي للخلفاء الثلاثة لأبو بكر وعمر وعثمان، ووجدوا آية يا ليتني لم أتخذ أبا بكر خليلا، بيقولوا في آية اسمها كده. فما قالوا شافوه كده قالوا لا حاجة لنا لقرآنك يا علي، خد قرآنك مش عايزين. فعلي قال لهم والله لن تروه، وخد القرآن وخلاه معاه اداه للإمام اللي بعده اللي هو مين؟ الحسن. والحسن خد القرآن أخفاه للإمام اللي بعده الحسين، لحد ما وصل القرآن من 1200 سنة لمهديهم، والآن القرآن مع مهديهم مخفي هيخرجه في آخر الزمان. فهم لا يعتقدون أن القرآن موجود القرآن الصحيح، ولكن يقولون مع المهدي. طيب القرآن المهدي هيخرج بيها الشيع إزاي في آخر الزمان؟ والناس هتحتاج القرآن في آخر الزمان في إيه؟ لكن قبل هذه النقطة، هناك بالفعل النسخ موجودة في إيران، والدكتور حازم في حلقات سابقة كانت معه صورة لهذه النسخ. نعم، أنا أتيت بنسخة من هذه النسخ معي إن شاء الله، لعلنا نعرضها موجودة. نعم. معي إذن هي موجودة. نعم، ولكن يعني بحثت فيها ما وجدت فيها تحريف، فيها مثلا 4 سجدات فقط، يعني هناك صورة صورة كاملة تسمى بصورة الولاية. نعم، هذه في كتاب فصل خطاب في تحريف كتاب رب الأرباب للنور الطبرسي، كتاب ألفه قال جمعت فيه أكثر من 2000 رواية، أكثر من 2000 رواية بتثبت أن القرآن محرف، وجمع هذا الكتاب، والشاهد الوقت لا يريدون أن هم يطبعوا هذا الكتاب خالص. فطبعا روايات كذب وتدليس. وسورة الولاية: يا أيها النبي والولي اللذين يهديان إلى صراط مستقيم صراط علي وولي صراط علي الولي، كلام يعني اللي يقرأه أو يسمعه يعني من كلام مدبلج من إنسان جاهل لا يستطيع أن يعني يكتب كلمتين باللغة العربية ثم ينسبها إلى كلام الله تبارك وتعالى. إذن معنا فيديو آخر، عالم شيعي يقول إن السيدة فاطمة رضي الله عنها أرضاها إله جبروتي. فالحديث عنها سلام الله تعالى عليها ليس حديثا عن امرأة زاهدة عابدة شأنها شأن النساء أبدا، إنما الحديث عنها حديث عن وجود ملكوتي جبروتي إلهي ظهر في هذا العالم في صورة الإنسان. فالنتيجة أن من تلك الأسماء فاطمة، فاطمة اسم من أسماء الله الحسنى، فاطمة اسم من أسماء الله الحسنى. تلعثم في اللغة العربية ويقول فاطمة اسم من أسماء الله الحسنى. نعم، لأنه فارسي لا يستطيع أن يتكلم اللغة العربية، فما بيدي يعني محاضرات بيبقى زي الغول كده، ما بيدي محاضرات باللغة العربية. ويا ليت بينتهي الأمر إلى ذلك، يعني نسمع كفر عياذا بالله. ولله الأسماء الحسنى، يا شيعي الله سبحانه وتعالى يقول في هذا الكتاب أن الأسماء الحسنى لله، كيف جعلتها لغير الله تبارك وتعالى؟ خلاص بقى فاطمة من أسمائها الرحمن، فاطمة من أسمائها عياذا بالله. لا، ده يلزمهم من ذلك أن من أسماء الله فاطمة، ما هي فاطمة اسم. نقطة من مهمة، هل هنا يقول فاطمة اسم من أسماء الله الحسنى هو يعطي اسم السيدة فاطمة قدسية، أم يعي ويعني أن السيدة فاطمة هي الإله؟ نعم، بالمناسبة أستاذ محمد اللي بيتكلم دوت راجل كبير جدا عندهم، حي معاصر، اللي لو هما ما قلدهوش، لو هما ما رحوش دفعوا له الخمس كل سنة وادوله الفلوس، هما كفار مخلدين في نار جهنم. الوحيد الخراساني. نعم، المرجع الشيعي اسمه كده، المرجع الشيعي، المرجع آية الله العظمى الوحيد الخراسان. كل هذه الأسماء اللي آية الله العظمى هي درجة علمية عندنا. نعم، نعم، آية الله العظمى الوحيد الخراساني دوت، إما عالم شيعي يخرج في هذا ويقول هذا الكلام، زي ما احنا مثلا ما بيخرج شيخنا الشيخ أبو إسحاق على شاشة الندى وبيقول كلام، فالشيخ بيبقى ليه كلام يعني بيدخل في قلوب الناس، يعني لو سمعوا حديث من الشيخ أبو إسحاق ما بيبحثوش عن السند بتاعه، خلاص يقول لك لا أنا سمعته من مين؟ ثقة. نعم، من الشيخ أبو إسحاق. ده عندهم هكذا، بل ده عندهم مقدس أكثر من مشايخنا، لأننا لا نقدس الأشخاص. نعم. احنا أهل السنة والجماعة، قول العالم يستدل له ولا يستدل به، أما هؤلاء يقدسون تكاد، أنا يعني أنا أتحدى يعني مقلدي آية الله العظمى هذا الوحيد الخراساني، أتحداهم أن يأتوني بخطأ لي. أنتم تقولون أنهم معصومون، ما بدليل عصمتهم لا تأتون تأتون بخطأ واحد ليه؟ يقول فاطمة اسم من أسماء الله الحسنى، والمعمم الشيعي اللي قبليه في قناة شيعية يقول نحن نتحدث عن فاطمة جبروت إلهي، امرأة جبروت إلهي خرج علينا بصورة إنسان. اللي لسه مين قايلها من شوية؟ الخميني، اللي احنا قرأنا كلامه من شوية عن المشاهد، إن الخميني يقول فاطمة جبروت إلهي. طبعا لو إنسان عنده عقل يعني لا يصدق هذه الخرافات البتة. حتى خرج علينا محمد بن يعقوب الكليني في هذا الكتاب. نحن نعلم ان الوحي انقطع بعد موت من استاذ محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم دوت باتفاق ما بيننا انقطع الوحي. خرج علينا الشيعة وقالوا لا، الوحي لم ينقطع، جبريل، وهما يقولون جبرائيل ويصح الاسمين، جبرائيل كان ينزل بعد موت النبي. ينزل، ينزل على من؟ كان ينزل على فاطمة واملاها مصحف، وهذا اسمه مصحف فاطمة. يعني والله لو تذكرت كنت أتيت بكتاب، كتاب كده اسمه مصحف فاطمة. فكان جبريل بينزل على فاطمة يمليها مصحف اسمه مصحف فاطمة، حتى قال علينا محمد بن يعقوب الكليني في هذا الكتاب، في كتاب الكافي، في المجلد الأول في الأصول صفحة 138 قال إن فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 75 يوما، وكان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبرائيل يأتيها فيحسن، جبريل بينزل عليها، وكان جبرائيل يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانته، يقول لها أبوك فين النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته إيه، ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي يكتب. فهذا مصحف فاطمة، بيقولوا مصحف فاطمة دوت كما يقول محمد بن يعقوب الكليني مكتوب في كل شيء إلى يوم القيامة، يعني أعظم من كتاب الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى هذا القرآن الذي أنزل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وأجمع علماء المسلمين على أن من أنقر حرف في القرآن أو أتى بزيادة فيه فهو خارج من ملة الإسلام، خرج علينا وقالوا لا أنتوا خلاص خلوا لكم المصحف بتاعكم، إحنا عندنا مصحف فاطمة، كان جبريل يملي فاطمة ويقول لفاطمة وفاطمة تقول الكلام لعلي وعلي رضي الله عنه يكتب هذا الكلام. هذه الرواية لديهم لا تضحط فكرة أن السيدة فاطمة هي الإله؟ ما هو هنا بقى إحنا أحسنت اسمح لي إنك ذكرتني بهذه النقطة. إحنا الأول أوصلنا فاطمة عندهم أو أظهرنا إن هي في مرتبة الإله، تقف يوم القيامة على باب الجنة لا أحد يدخل إلا بإذنها، حتى من؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين أثبتنا إن هي كائن إلهي فيها جزء إلهي، زي ما النصارى بيقولوا اللاهوت والناسوت، المسيح به جزء إلهي وبه جزء إنساني، فهنا بيقول لك جبروتي إلهي في فاطمة، أثبتنا إن هي إله. فاطمة اسم من أسماء الله الحسنى، أثبتنا ألوهية فاطمة. الآن نزلنا لمرتبة تانية في الغلو، لأن عنوان الحلقة من غلو فاطمة، غلو الشيعة في فاطمة. المرتبة الثانية أوصلوا فاطمة إلى مرتبة النبوة، إن بينزل عليه، إحنا نعلم إن جبريل عليه السلام بينزل بالوحي على من؟ على الأنبياء جميعا. لا، في دين الشيعة الوحي لم ينقطع والنبوة لم تنقطع، نزل الوحي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة، فنزل دلوقتي مرتبة إلى مرتبة إيه؟ مرتبة النبوة. وأيضا هننزل بالمراتب دلوقتي أيضا لحد ما نظهر للجميع الغلو من كل طرقه في فاطمة رضي الله عنها. إذا بتعريجك على مراتب السيدة فاطمة، آخر فيديو معنا في هذه الحلقة، الشيعة ينسبون لله عز وجل الزوجة كالنصارى، نشاهد. أنا أجبت بهذا الجواب ببركات مولاي صاحب الزمان لذكره الصلوات بأعلى أصواتكم. بالله عليكم لو كان عندنا ملك من الملوك، سلطان السلاطين، ملك الملوك وعنده مملكة وعرش ودولة، ركزوا بالمثال معي، وهذا الملك، اسمع سيد، هذا الملك والسلطان عنده خدم وعنده حريم وزوجات، هذا الملك إذا ذكرت حريمه وأسماء حريمه أمام البشر، أمام الحاشية، أمام الناس، بيزعل ولا ما بيزعل؟ إذا سميت له اسم زوجته بيزعل ولا ما بيزعل؟ بيزعل. لماذا؟ لأنك سميت اسم حريمه وزوجاته أمام البشر. أما إذا قلت له أيها الملك جاريتك مريم فعلت كذا، خادمتك مريم فعلت كذا، ينزعج أو لا ينزعج؟ ها؟ شو إيه؟ بينزعج ولا ما بينزعج؟ لا ينزعج. ليش لا ينزعج؟ لأنها خادمة، لأنها جارية. إذا سميت جارية الملك أمام وزرائه وحاشيته لا يغضب، أما إذا سميت أسماء حريمه وبناته يغضب أو لا يغضب؟ يغضب. لذلك الله سمى مريم في القرآن بعشرين مولد لأنها جارية وخادمة، أما فاطمة ما سماها لأن فاطمة من حريم الله، وحريم الله تعالى مصان أن يذكر اسمه أمام كل أحد. إذن هذه كلمات هو يقول لا ينزعج، ربما كل مسلم عاقل لابد أن ينزعج عند سماع هذه العبارات. نحن أهل السنة والجماعة نرى بأن السيدة مريم رضي الله عنها وأرضاها كرمت بذكر اسمها في القرآن الكريم، بينما هم يرون أنها جارية لذلك ذكرت ولم تذكر السيدة فاطمة. نعم، هو دار رضوان درويش من أشد الشيعة الذين يغلون في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تسأل، لأن الشيعة ما بيقولوا فاطمة فيها كل هذه، يعني كل هذه الإمكانيات في فاطمة حتى جعلوها إله. ما قلنا لهم طب لماذا لم تذكر في آية واحدة فاطمة رضي الله عنها وما تملكه في هذا الكتاب 6236 آية، عايزين آية واحدة فقط تتكلم عن فاطمة. فقال إن كان، هو بقى بيرد على هذا الكلام، قال لي ما أهل السنة المسلمين سألوهم ذلك، فقام إيه ليه؟ قال فاطمة لم تذكر ومريم ذكرت لأن مريم جارية خدامة عند ربنا عياذا بالله، مريم خادمة، يعني هذه الألفاظ لا تليق في حق الله تبارك وتعالى. أما فاطمة من حريم الله، لأن لو ملك عنده حريمه لا يحب أن يذكر، ملك عنده حريمه يعني زوجاته، لا يحب أحد أن يذكر حريمه أمامه، فالله سبحانه وتعالى فاطمة من حريم الله، فالله لا يحب أن يذكر فاطمة أمام الناس في القرآن. طبعا قلم والله لو إنسان متخلف عقليا لا يقوله، فإشحال هذا رجل دين شيعي عندهم يتقربون إليه، يعني يتقربون بالجلوس تحت أقدامه، يقول هذا الكلام والطعن في الله تبارك وتعالى صراحة، ونحن نحذر المسلمين من هذا الدين. حتى أن خرج علينا في هذا الكتاب، كتاب التيسير في تفسير القرآن للزبيدي المجلد الخامس، قالوا كلام عن فاطمة، ما عرفوش بقى يجيبوا آية من القرآن الكريم. قالوا إيه؟ الله سبحانه وتعالى يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. مثل نوره كإيه؟ كمشكاة. قالوا مثل نوره كمشكاة أي فاطمة، فاطمة هي مثل نور الله تبارك وتعالى، يبقى مثل نور الله أي مثل فاطمة رضي الله عنها. خلاص جعلوا فاطمة إله، وشوية يجعلوها زوجة الإله، وشوية تانية يجعلوها واقفة على باب الجنة تقول لهذا ادخل ولهذا اخرج. حتى خرج علينا المعمم باقر السبيحاوي، طبعا زي ما حضرتك ترى ان وقت الحلقة ضيق ان احنا نأتي بفيديوهات كثيرة، خرج علينا كنت اتيت بهذا الفيديو، المعمم باقر السبيحاوي قال في على قناة الأنوار 2 قناة شيعية، قال وأمام الناس شعر، قال حتى إذا وقفنا بين يدي فاطمة يوم القيامة نقول لها يا فاطمة هل ستدخلين النار؟ يا فاطمة هل نستحق دخول النار؟ والله يقول ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. يعني الشيعي تمعن في كتاب الله تبارك وتعالى حتى يأخذ الله بيدك، والله نحن ندعو لكم، والله نتمنى لكم الخير، ما أتينا بهذه الكتب وما أتينا بهذه الفيديوهات إلا لنأمر بالمعروف وننهي عن المنكر الذي يخرج علينا علماؤكم ومعمميكم وخطباء الحوزات كما تروا. ونحن ننادي من هنا خطباء الحوزات سواء في قم أو النجف أو البحرين، دعوكم من هذه الديانة وتمسكوا بكتاب الله، كما رجع آية الله العظمى حسين المؤيد حفظه الله عالم من علماء الشيعة الكبار، هذا الله تبارك وتعالى من حوالي 6 أشهر أو 9 أشهر وتقابل معه كثير من أصدقائنا والآن في السعودية، وأخذ يفضح هذا الدين ويبين أن هؤلاء متمسكين بالدين من أجل المال، هؤلاء متمسكين بالدين من أجل المتعة، هؤلاء متمسكين بالدين من أجل الدنيا وزينة الدنيا. تتحدث عن المعممين أم عن كل الشيعة؟ لا، أنا أتكلم عن الرؤوس، عن المراجع، وأنا من هنا أوجه الرسالة لعوام الشيعة أن يدعوهم من هذا الدين. يعني الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يأخذ بأيديكم يعني من إلى نور مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ما ينفعش الله سبحانه وتعالى يهديك وانت جالس في مكانك، لا، لابد أن تقول فعلا أنا لن أقدم كلام الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء سوى. أختم برواية يعني سريعة، بيقولوا أن فاطمة هذا كتاب اسمه علل الشرائع، وأنا والله يعني يا حبذا لو كانوا سموه علل الشوارع، ليس علل شرائع. شرائع من؟ شرائع الكفر والزندقة اللي في هذا الكتاب اللي بيقول أن أول من يدخل جنة علي، ما سبحان الله من شوية لسه قايلين أول من يدخل جنة فاطمة. في هذا الكتاب يقولون في صفحة 143 في المجلد الأول في الجزء الأول، يقولون أن فاطمة يوم القيامة واقفة على باب الجنة وباب النار، ده للجنة وده للنار، فالله سبحانه وتعالى يأمر بشخص يقول اذهبوا به إلى النار، ففاطمة تقول لا، تعالى ادخل إلى الجنة وتدخل الجنة. هل هذا كلام يعقل يا أستاذ محمد؟ هل هذا دين يعقل؟ هذا الكلام في صفحة 143، قال حدثنا فلان السنة الطويل سمعت أبا جعفر يقول لفاطمة لفاطمة واقفة على باب فاطمة واقفة على باب جهنم، فإذا كان يوم القيامة كتب بين كل رجل كافر أو مؤمن، فرجل يؤمر به إلى الجنة يأمر الله به إلى النار، ففاطمة تقول لا ارجعوا يا رب أنا هشفع فيه، وبعدين تأمر ويرجع إلى النار. كلها صور من صور المغالاة التي ربما تصل إلى حد أبعد من المغالاة، أشكرك على كل أحوال الأستاذ رامي عيسى الباحث في العقيدة الشيعية، شرفتنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. إذن انتهت هذه الحلقة، الغلو عند الشيعة في آل البيت. اليوم تحدثنا عن غلوهم في السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ربما في الحلقة القادمة بإذن الله نتحدث عن غلوهم في سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. تقبلوا تحيات فريق عمل هذه الحلقة، هذه تحياتي محمد الرميحي، أنقلها إليكم من القاهرة، سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.